اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله فائدة: ذكر القفال الشاشي في محاسن الشريعة معنى لطيفا في إيجاب الصاع، وهو أن الناس تمتنع غالبا من الكسب في العيد وثلاثة أيام بعده، ولا يجد الفقير من يستعمله فيها لأنها أيام سرور وراحة عقب الصوم. والذي يتحصل من الصاع عند جعله خبزا 8 أرطال من الخبز، فإن الصاع 5 أرطال وثلث كما مر، ويضاف إليه من الماء نحو الثلث فيأتي منه ذلك، وهو كفاية الفقير في 4 أيام لكل يوم رطلان. طبعا لا يوجد شيء في الشريعة الإسلامية إلا وفيه حكمة، سواء عرفها المسلمون أو لم يعرفوها. هنالك أشياء كثيرة ربما كان الناس يفعلونها تعبدا لله عز وجل، وزاد الأمر فوق تعبدهم أن الله سبحانه وتعالى أطلعهم على الحكم التي تكون فيها. فالشريعة كلها حكم، ومن جملة هذه المعاني اللطيفة التي يذكرها الشيخ القفال أن هذه الصدقة، صدقة الفطر، إنما تكفي الفقير لمدة 4 أيام، وهي المدة التي يعني يترك فيها العمل غالبا بعد رمضان حتى يباشر الناس في عمل جديد. والفقير، والناس قد تعطلت أعمالهم، والفقير لا يجد من يستعمله عاملا، لذلك جعل الله من صدقة الفطر عليه مؤونة له ضمن هذه الأجل. تتم جنس الصاع الواجب القوت الذي يجب فيه العشر أو نصفه، لأن النص قد ورد في بعض المعشرات كالبر والشعير والتمر والزبيب، وقيس الباقي عليه بجامع الاقتيات. يعني نحن علمنا في زكاة الفطر أنه يجب على الإنسان أن يخرج صاعا عن نفسه وصاعا عن كل إنسان يمونه، سواء كان ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا. لكن هذا الصاع من أي شيء يخرج؟ من غالب قوت البلد. غالب قوت البلد يكون من المعشرات. ما معنى المعشرات؟ هي الأشياء التي يجب فيها العشر في الزكاة إذا سقيت بماء السماء. أما إذا سقيت بماء الأرض، يعني بالماء النواضح، بماء الكلفة، عند ذلك يجب فيها نصف العشر. ما هي الشيء الذي يجمع هذه الأشياء كلها؟ كل ما صلح أن يكون اقتياتا للإنسان، يعني قوتا يدخره إلى وقت آخر من أجل أن يأكله، صح أن يكون فيه زكاة الفطر. هل يجزئ الأقط؟ يعني كانوا سابقا يأتون إلى اللبن فيجففونه، هذا اللبن بسمى بالعامية هقط، هذا مثلا نعم عبارة كالأحجار تماما، هي عبارة عن لبن جاف جدا مجفف بالشمس مع الملح. إذا أرادوا أن يطبخوا لبنا مثلا فيأتون إلى هذه الأحجار المجففة من اللبن، يجعلونها في ماء ساخن تعود لبنا من جديد، ما كان في لا فريزات ولا في حليب ناشف ولا غير ذلك، فكانوا يستعملون هذا الشيء. قال: وقيس الباقي عليه بجامع الاقتيات ويجزئ الأقط لثبوته في الصحيحين. ما هو الأقط؟ قال: وهو لبن يابس غير منزوع الزبد. يعني إذا سحب السمن منه والزبدة منه فإنه لا يجزئ، لأنه صار قليل الفائدة. أما لو كان الزبد فيه، يعني السمن فيه ما زال، الدسم فيه، فإنه يجزئ. وفي معناه لبن وجبن لم ينزع زبدهما. نعم. وإجزاء كل من الثلاثة لمن هو قوته، يعني ربما يكون واحد في البادية لا يأكل إلا اللبن، مقصود في اللبن الحليب، لأن الحليب صفة وليس اسم. حليب على وزن فعيل، بمعنى هذا اسم فاعل وهو ويستوي فيه اسم الفاعل واسم المفعول. فتقول مثلا قدير، هذا بمعنى اسم الفاعل يعني قادر، وتقول جريح بمعنى مجروح، وحليب بمعنى محلوب. ولذلك نحن أهل الشام فقط نسمي هذا الحليب يعني المحلوب، هو لبن، إلا أن أهل الشام يفرقون فيسمون اللبن الرائب لبن، ويسمون اللبن الذي ينزل من الضرع بصفته هو لبن محلوب، لبن حليب. نعم. على كل حال، إذا كان الإنسان قوته من ذلك فإنه يدفعه زكاة الفطر أيضا، سواء أكان من أهل البادية أم الحاضرة. أما منزوع الزبد من ذلك فلا يجزئ، لأنه لم يفعل القيمة التي فرضها الله سبحانه وتعالى عليه. وكذا لا يجزئ الكشك. هذا الكشك فهو كلنا يعرفه، هو عبارة أيضا عن لبن وفيه شيء من القمح، وربما يكثر فيه الملح والحمض إلى غير ذلك. لا، هذا لا يجزئ، لأنه لا يعرف المقادير التي تكون فيه، فكشك المنطقة يختلف عن كشك منطقة أخرى. نعم. قال: وهو الكشك، وهو بفتح الكاف معروف، ولا المخيض ولا المصل ولا السمن ولا اللحم ولا مملح من الأقط، أفسد كثرة الملح جوهره. لو يعني أدخلنا الملح إلى بعض يعني اللحم مثلا أو إلى بعض اللبن فصار كأننا نقول فيه نسبة عالية من الملح، فالملح صار ينقص من هذا الصاع الذي قدره الفقهاء والذي فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحيانا هنالك أشياء لا تصلح إلا بالملح القليل، فهل يجزئ ذلك؟ طبعا الملح يعني في الطعام لا بد من وجوده، أما إذا كان قليلا فإنه لا يؤثر على الصاع. يعني لو أمنعنا الملحات من الصاع بيبقى صاع، ولو رجعناهم للصاع يبقى صاع، لا يزيد ولا ينقص، عند ذلك لا يضر. أما إذا كان والله نص ملح عند ذلك يضر، والملح لا يجزئ في أن يكون زكاة للفطر، بخلاف الملح اليسير فيجزئ، لكن لا يحسب الملح. يعني دائما يجب علينا أن نخرج قيمة الملح من الصاع، فيخرج قدرا يكون محض الأقط منه صاعا. يعني لو قدرنا أن الأقط بالوزن مثلا الصاع يساوي 2 كيلوغرام، إذا أمنا الملحات بيطلعوا كيليين إلا نصوئية، شو بدنا نطالع الصاع بقى؟ كيليين ونصوئية، الكيليين هذه هن الأقط والنصوئية اللي هي الملح. وللأصل أن يخرج من ماله زكاة موليه الغني، لأنه يستقل بتمليكه. يعني عندنا ولد صغير، هذا الولد الصغير ورث مالا من أمه، مثلا ماتت أمه وخلفت له مالا وثيرا، والأب الآن في رمضان وأراد أن يخرج زكاة الفطر. زكاة الفطر تتعلق بما يملكه الإنسان، له أن يخرج زكاة الفطر من مال الصبي مباشرة، وله أن يخرج زكاة الفطر من ماله، لأن هذا الأب أو هذا المولى الذي يعني ينفق على هذا الولد، ربما يكون جد وربما يكون عم، يعني أي شيء، هل يمكن له أن يملكه بدون إذن؟ يمكن له أن يملكه بدون إذن، لذلك يستطيع أن يدفع عنه زكاة الفطر دون أن يستأذنه، لأنه صغير ليس من أهل الإذن. كما أنه يملكه يستطيع أن يدفع عنه زكاة الفطر. وللأصل أن يخرج من ماله زكاة موليه الغني، لأنه يستقل بتمليكه، بخلاف غير موليه كولد رشيد وأجنبي. عندك ولد رشيد يعني بلغ، فصار بلغ رشيدا، يعني في هنالك فرق، ربما يبلغ مجنونا وربما يبلغ غير رشيد وربما يبلغ رشيد. فإذا بلغ غير رشيد الله سبحانه وتعالى ماذا قال في أموال اليتامى؟ فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم. وكل واحد بيبلغ صار قادر على التصرف لابد من البلوغ، وبعد ذلك ماذا يوجد معه؟ سن الرشد. لذلك ترى أحيانا في القانون البلوغ شيء والتصرفات التي تكون فيها رشد يجعلونها في سن 18 أحيانا. طبعا في الشرع لا يوجد هذا السن، إنما يختلف باختلاف الناس، كل واحد بحسبه، ربما يبلغ رشيدا مباشرة في السن الأول. على كل حال إذا كان الولد رشيدا وكان عاقلا فهل يدفع الوالد عنه زكاة الفطر مباشرة؟ ممكن أن يدفع عنه زكاة الفطر، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ أن يستأذنه، يا ولدي أنا أريد اليوم أن أخرج زكاة الفطر عنكم، فهل تأذنون لي؟ الأب يستأذن من ابنه، فإن لم يأذن لم تقع هذه الزكاة عليه لأنها كانت محض تبرع، وبقي الولد دون أن يدفع زكاة الفطر عن نفسه. لذلك والأولى أن تعلمه بنفسه أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه. علمه ما في مانع، دله أولا على الفقير، علمه ما هي صفاته. ينبغي عليه هو أن يبحث، أنت لن تدوم له، ينبغي عليك أن تعلمه الشريعة، وينبغي عليك أن تتصرف. ما أجمل الأب الذي مثلا إذا كان هنالك جمع للتبرعات أن يعلم ولده، خذ يا ولدي هذا المال واجعله مثلا في ذلك المكان الذي يجمع فيه المال للفقراء لبناء المساجد، هذا نوع من التربية ومن الإرشاد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما يصفه سيدنا عمر بن أبي سلمة عندما دخل النبي عليه الصلاة والسلام يقول وهو ولد صغير وكانت يدي تطيش في الصفحة، صفحة الطعام، يعني كانت كل من إرني بأكل من هون وبأكل من هون. من قال يا غلام سمي الله، علم أول مسألة قبل أن تبدأ قل بسم الله الرحمن الرحيم، وكل بيمينك، لا تستعمل يدين مرة يمين ومرة شمال، وكل بيمينك وكل مما يليك. كان النبي عليه الصلاة والسلام دائما لو قرأت شيئا معينا عن تربية الأولاد لوجدت أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يعني جعل قسما كبيرا من الشريعة في تربية الأولاد. ومن أراد أن يعلم ذلك فعليه أن يقتني، وهذا كتاب جيد، تربية الأولاد في الإسلام للشيخ عبد الله علوان، من أحسن ما ألف في هذا المجال، فإنه يشرح لك كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام بالمعاملة باللمس بالإرشاد بالإشارة في كل شيء، دائما كان يرشد كيف يعلم الإنسان الطفل. ويأتيك بالآيات والأحاديث والوقائع التي كان يربي فيها النبي صلى الله عليه وسلم أطفال الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى. تراه كان يردف الغلام خلفه، يا غلام يعني، وكان يعلمه إذا استعنت فاستعن بالله وهكذا. ترى لا نريد أن نتوسع اليوم في هذا المجال، ولكن لابد لنا أن نعلم أولادنا، فلا ينبغي والله أن نطعمهم وأن نسقيهم وأن نأتي لهم باللباس، كذلك نعلمهم كيف يدفعون زكاة الفطر وكيف يعطوننا الإذن من أجل أن ندفع زكاة الفطر عنهم أيضا. هذا شيء. ولو اشترك موسران أو موسر ومعسر في رقيق لزم كل موسر قدر حصته لا من واجبه كما وقع في المنهاج، بل من قوت محل الرقيق كما علم مما مر وصرح به في المجموع. لو اشتركوا اثنين مثلا في شخص، هذا الشخص من يدفع عنه زكاة الفطر؟ واحد قادر يدفعه والثاني غير قادر، قديش حصته؟ ادفع بمقدار حصتك، لكن مما يأكل ذلك العبد. بناء على ما مر من أن الأصح إنها تجب ابتداء على المؤدى عنه ثم يتحملها المؤدي. لذلك يعني ننتهي من هذا القسم وننتقل إلى قسم آخر وهو كما قال الشيخ فصل في قسم الصدقات. هذا القسم للصدقات أنواع كانت ثمانية، تقسم أيضا على أقسام ثمانية، أي الزكوات على مستحقيها، كيف نوزع الزكاة على هؤلاء المستحقين، وسميت بذلك لإشعارها بصدق باذلها، سماها صدقة من الصدق، فإن الإنسان يكون صادقا مع الله عز وجل عندما يحسب ماله، وعندما يفتش عن الفقير، وعندما يخاف من يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عندما يكون الإنسان صادقا مع ربه يؤدي زكاة ماله، وذكرها المصنف في آخر الزكاة تبعا للإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه في الأم، وهو أنسب من ذكر المنهاج لها تبعا للمزني بعد قسم الفيء والغنيمة. وتدفع الزكاة من أي صنف كان من أصنافها الثمانية المتقدم بيانها إلى جميع الأصناف الثمانية عند وجودهم في محل المال، وهم الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز في قوله تعالى: ذكر الله أصنافا ثمانية لا يمكن أن نعطي غيرهم من الزكاة أبدا، إذا وجدوا توزع الزكاة على هؤلاء الثمانية، وإذا وجد منهم صنف صنفين ثلاثة توزع عليهم. قال الله عز وجل: إنما الصدقات أي الزكوات للفقراء، هذه اللام يقول عنها علماء العربية إنها لام الملك، يعني ينبغي عليك أن تملك الفقير الزكاة. والله فلان إلي معه 10 ليرات دين لحسامحه فيهم سجل من الزكاة، ما ملكته، ينبغي أن يكون هنالك تمليك. إنما الصدقات للفقراء، طيب من هو الفقير؟ طيب أختي متزوجة هل هي فقيرة؟ زوجها فقير؟ لا، هي فقيرة بفقر زوجها وغنية بغنى زوجها، فالمسؤول عنها زوجها هو الذي ينفق عليها، فلا يحق لي أن أعطي أختي من الزكاة وهنالك من يصرف عليها، أستطيع أن أعطي ختني صهري هذا من الزكاة يمكن، أما أن أعطي أختي، فأختي ليست فقيرة لأن علاقتها بزوجها وزوجها واجب عليه أن ينفق عليها، ولذلك مما يخطئ الكثير سنتكلم في هذا البحث إن شاء الله. إنما الصدقات للفقراء، لا بد من تمليك ولا بد من وصف للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. بعض الناس يذهب يعمر مسجد بعد يقول هذا من الزكاة، هل يجوز؟ هل وجدتم في الآية إعمار المساجد من الزكاة؟ لم يذكر الله سبحانه وتعالى هذا الأمر. هل وجدتم أن الزكاة يأخذها رجل غني؟ لا يوجد هذا أيضا، فينبغي علينا دائما أن ننظر هل الذي نعطيه الزكاة من هذه الأصناف، وعلى آخذ الزكاة أن يتقي الله عز وجل، فإن كان من غير أهلها بيعرف حاله مع مال وبعد ذلك تعطيه زكاة فلا يجوز له أن يأخذها، لا تصح الزكاة لغني ولا لذي مرضة سوي. الإنسان الغني الذي معه مال معه كفايته لا يجوز له، كل كفاية بحسبه، لا يجوز له أن يأخذ من زكاة المال بكل حال من الأحوال. وكذلك إذا كان قادرا على العمل مع توفر العمل في المجتمع، قد يكون قادرا ويؤجر نفسه لكل الناس، ما في من يستأجره، ما في أعمال، ألا يأكل؟ يأكل من الزكاة عند ذلك. أما موجود العمل بتم بصير تنبال من أجل أن يأخذ من الزكاة، فهل يصح ذلك؟ لا يصح. قد علم من الحصر بإنما، أدوات من أدوات يعني الاستثناء، مثلا جملة معرفة الطرف، أشياء كثيرة ذكرها الفقهاء العلماء العربية بأنها تفيد الحصر. تقول ما قام إلا زيدون، يعني أقوى من كلمة قام زيد. قام زيد إخبار، أما ما قام إلا زيد حصرت القائمين بزيد، إنما قام زيد أيضا حصرته، حصرت القيام بزيد. إنما الصدقات للفقراء، أي إنما تنحصر ينحصر دفع الزكاة في هؤلاء فقط، هؤلاء الأصناف الثمان، بإنما إنها لا تصرف لغيرهم، وهو مجمع عليه، وإنما وقع الخلاف في استيعابهم. هل يجب علي أن أبحث عن الأصناف الثمانية وأعطي لكل صنف حصته الثمن؟ لأنه كان علي 8000 ليرة زكاة، بيدفع على كل صنف 1000 1000. هذه هي المشكلة التي اختلف الفقهاء فيها. إذا كانت الزكاة من بيت المال يجب أن تعم الأصناف الثمانية، أما إذا كانت الزكاة من قبل الشخص فينبغي أن يعم بعض هذه الأصناف، مثلا فقراء، مساكين، إلى غير ذلك. وأضاف في الآية الكريمة الصدقات إلى الأصناف الأربعة الأولى بلام الملك وإلى الأربعة الأخيرة بفي الظرفية، قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين، أي وللمساكين والمؤلفة قلوبهم والعاملين، هؤلاء الأربعة، أي إنما الصدقات للفقراء، إنما الصدقات للمساكين، إنما الصدقات للمؤلفة قلوبهم، إنما الصدقات للعاملين عليها، وهكذا. قال إنما الصدقات في الرقاب، يعني تصرف في الرقاب. ما معنى في الرقاب؟ أحيانا كما مر معنا عبد مكاتب، ممكن أن نعطيه شيء من المال من أجل أن يعتق نفسه، لأن الإسلام يتشوف إلى الحرية. وإلى الأربعة الأخيرة بفي الظرفية، للإشعار بإطلاق الملك في الأربعة الأولى وتقييده في الأربعة الأخيرة، حتى إذا لم يحصل الصرف في مصارفها استرجع بخلافه في الأولى. يعني رحنا أعطينا عبد من أجل أن يتحرر، طيب ما تحرر من رجعون ولا ما من رجعون؟ لأنه إذا ما تحرر لمن يعود المال؟ لسيده. معنى ذلك أعطينا الغني، عند ذلك نسترد هذا المال. يعني عند الإمام الشافعي بالتصريح، إذا وقعت الزكاة في غير محلها فعلى المزكي أن يذهب ويسترجع هذه الزكاة من ذلك الإنسان رغما عنه، فإن لم يعد يكون هو ضامن للزكاة، يجب عليه أن يخرج غيرها. فيجب عليه إذن أن يبحث بحثا دقيقا أين يضع زكاة ماله. مو كلمة بسيطة، يعني أنا أستغرب أن كل تجار المسلمين إذا أرادوا أن يبحثوا عن عمل بفلوا تفلاي، بيعرفوا من أين يشترون وكيف يفاصلون وكيف يستوردون وكيف يعني يأخذون مثلا المساطر والنماذج إلى غير ذلك، وكيف يرتبون العقود وكيف يدفعون، كل ذلك يبحثون به عند الفقر، عند الفقير، وعند دفع الزكاة يريدون أن يتنصلوا من ذلك. حطها بزمة فلان، لك أخي مثل ما حطيت تجارتك والبحث عنها في زمتك، خلي الزكاة أيضا وأنت تبحث عنها وتبحث عن الفقير، فأنت مكلف يوم القيامة أين أديت زكاة مالك، وهل سقطت عنك هذه الزكاة أم لم تسقط هذه الزكاة عنك. وسكت المصنف عن تعريف هذه الأصناف وأنا أذكرهم على نظم الآية الكريمة. الآن سيعرفنا الشيخ إن عندما نقول إنما الصدقات للفقراء، من هو الفقير؟ على نظم الآية الكريمة، فالأولى الفقير وهو من لا مال له ولا كسب لائق به. الصنف الأول من الأصناف الثمانية الفقير. الفقير عند الإمام الشافعي في التعريف من لا مال له، ما عنده مال أبدا ولا كسب لائق به. يعني ممكن أن يكون هذا الرجل كان رجلا كريما في المجتمع، كان وزير يا أخي، بعد ذلك خلصت الوزارة وما عاد في له دخل، قال والله صحح له ينظف السيئات، يروح ينظف السيئات. لا، لا يكلفه الإسلام أن يعمل مثل هذا العمل، لأن هذا العمل غير لائق به، هذا من كرام الناس. فعلينا، كان يؤدي الزكاة للناس، ولو صار فقيرا نعطيه نحن من زكاة المال، ولا يقع جميعها أو مجموعها موقعا من كفايته مطعما وملبسا ومسكنا. نبحث هل هذا المال الذي نعطيه يكفيه للطعام فقط؟ لا، قال في عنده مكتفي في الطعام لكن غير مكتفي في اللباس، مكتفي في الطعام واللباس لكن عليه أجرة بيت، فينبغي أن يكون هنالك إذن مطعما وملبسا ومسكنا وغيرها مما لا بد له مما منه على ما يليق بحاله وحال ممونه. أيضا عنده زوجة ربما تحتاج إلى مثلا طبابة، تحتاج إلى أدوية، ذلك أيضا مما يحتاج الإنسان إليه. كمن يحتاج إلى عشرة ولا يملك أو لا يكتسب إلا درهمين أو ثلاثة أو أربعة. يعني ننظر بشكل مختصر، من هو الفقير؟ عنده مصروفه من طعام وشراب وكساء عشرة، لكن ماذا يجد من هذه العشرة؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة لحد الخمسة ما اسمه فقير. ولا يملك أو لا يكتسب إلا درهمين أو ثلاثة أو أربعة، وسواء أكان ما يملكه نصابا أم أقل أم أكثر. يعني لا يهمنا، مو معنى والله معنى ذلك بيملك نصاب في شيء معين مثلا بنقول له والله أنت ما عدي عليك الزكاة حتى تصرف هذا النصاب. نعم. والثاني المسكين وهو من له مال. المسكين أحسن حالا من الفقير، يعني عنده خمسة ستة سبعة ثمانية ومصروفه قديه؟ تسعة ومصروفه عشرة. فإذا كان عنده يعني لا يكفي الدخل الذي عنده وهو ستة من عشرة سبعة من عشرة ثمانية من عشرة، لكنه أحسن حال من يعني عنده أكثر من نصف دخله، يسمى عند ذلك مسكينا. وهو من له مال أو كسب لائق به يقع موقعا من كفايته ولا يكفيه، كمن يملك أو يكتسب سبعة أو ثمانية ولا يكفيه إلا عشرة. والمراد أنه لا يكفيه العمر الغالب، ويمنع فقر الشخص ومسكنته كفايته بنفقة قريبه. يعني واحد قال والله اختي فقيرة، طيب زوجها عم ينفق عليها، مو شرط هي تكون غنية، اذا كان زوجها ينفق عليها عند ذلك لا يحق لك ان تعطي هذه الاخت من الزكاة. هو شو عم يصير؟ بعض اغنياء المسلمين، نريد ان ندخل في الواقع اكثر، بعض الاغنياء يتزوج كان فقيرا وبعد ذلك فتح الله عليه، أخته تزوجت من رجل متوسط الحال أو فقير مثلا، فقير بالمجتمع لكنه يعني لا ليس فقيرا شرعيا، مكتفية عايشة على أدى وماشي الحال. لما بتصير حفلات معينة بده أخته تجي على الحفلة بقى تناسب، عشان ما يقولوا هذه هي أخت التاجر الفلاني، بروح بده يشتري لها بدلة بقى تتناسب مع مرته بقى وبتحماه وإلى آخره، ويروح بيسجلها من الزكاة وأنفقها. هل يجوز ذلك؟ هذا حرام ولا يقع. والزكاة الآن صدقة تقبل، صدقة على الرحم مقبولة، أما أن تدفعها وأن تسميها زكاة من أين؟ ليست هي فقيرة حتى تكون من الزكاة، وليست النفقة عليك مباشرة. لو كانت عليك نقول إذا كانت الصدقة على النفقة عليك فذلك من باب النفقة الواجبة، وإذا كانت من فقراء المسلمين فهذه نفقتها على زوجها، والنفقة إنما تكون الزكاة على زوجها ليس عليها، لأنها غنية لا يجوز أن تعطي ولدا صغيرا مثلا زكاة وأبوه هو الذي ينفق عليه أيا كان، لأن هذا لا يملك أصلا. من الذي يملك؟ يملك والده الصغير لا يملك، فكيف تعطيه من الزكاة؟ إذن ويمنع فقر الشخص ومسكنته كفايته بنفقة قريب أو زوج أو سيد. بتروح تعطي عبد وعنده سيد له يمكن أن ينفق عليه، تعطي مرة ولها زوج ينفق عليها؟ لا، لأنه غير محتاج كمكتسب. المرة اللي إلى رجال مثل الشخص اللي له عمل، الشخص اللي له عمل هل تعطيه من الزكاة ويكفيه عمله؟ كذلك المرأة التي لها زوج والولد الذي له أب كالشخص الذي له عمل يكتسب منه كمكتسب كل يوم قدر كفايته. نعم. واشتغاله بنوافل والكسب يمنعه منها لاشتغاله بعلم شرعي يتأتى منه تحصيله. إذا كان بعض الناس ربما يشتغل في بعض الأشياء، عندنا ننظر المسألة على قسمين، إن كان العمل الذي ينقطع من أجله بحاجة إلى المجتمع كله، هيك نفهم الشغلة بوضوح، فلا بأس أن يأخذ من الزكاة. جبنا هالقرية ما فيها ما حدا فهمان يفتي فيها أبدا، أخذنا شاب اثنين ثلاثة من هالقرية أرسلناهم إلى بلد من البلاد، كثير من البلاد هنا تزهر ترسل إلى الأزهار، إلى دمشق، إلى كذا، من أجل أن يتعلم بعض الأبناء علما شرعيا، وبعد ذلك يعودون يعلمون الناس دينهم. طيب هؤلاء لمن خرجوا؟ لو خرجوا في تجارة لعادوا بملايين، لكنهم خرجوا من أجل طلب العلم، كبدوا الليل والنهار. هل يجوز لهؤلاء أن يأخذوا من زكاة المال؟ يجوز لهم أن يأخذوا من زكاة المال كفايتهم طيلة حياتهم، لأنهم المجتمع يقوم بهم. أما لو واحد عامل طريقة، مهما كانت اسم الطريقة، رفاعية، قادرية، أي شيء، واعد بها الزاوية وعد يقول سبحان الله على عيني ورأسي، هذا رجل فاضل، ذاكر، مهذب، لسانه طيب، إلى غير ذلك، من يفيد؟ يفيد نفسه. هل يجوز لنا أن نعطيه من الزكاة؟ حرام. قل له قم واكتسب وبعد ذلك تعمل، لا يجوز أبدا ولا في حال من الأحوال. ومن أراد أن يقرأ شيئا عن هذا فليقرأ ما كتبه الشيخ الحصني في كتاب كفاية الأخيار، فلقد قرع عليهم كثيرا. وهؤلاء إنما يكتسبون باسم العلم ولا علم عندهم. نحن لا نمنعهم من الذكر ولا نمنعهم من يعني من أي شيء يفعلونه من أجل أن يتقربوا إلى الله عز وجل، لكن أنت تصلي وغيرك يذهب للعمل. سيدنا عمر رأى رجلا في المسجد، سأله وهو يركع ويسجد من ينفق عليك؟ قال أخي. قال أخوك خير منك، ينفق عليك ماله من الزكاة، ينفق عليك يعني بيروح بيشتغل يعني هو بيأكل بيطعمك معه. قال له أخوك خير منك. إذن لا يجوز أبدا بحال من الأحوال أن نعطي من يشتغل لنفسه فقط في دين الله عز وجل لا للمجتمع أن نعطيه شيئا من الزكاة. والكسب يمنعه منها لاشتغاله بعلم شرعي يتأتى منه تحصيله، والكسب يمنعه منه لأنه فرض كفاية، ولا يمنع ذلك أيضا مسكنه وخادمه وثيابه وكتب له يحتاجها. قال له والله أنت يا طالب العلم عندك شوية كتب، روح بيعه وكون. لا، لا نكلفه أن يبيع كتبه لأنه يحتاج إليها من أجل أن يراجع مسألة إنما تخص أيضا المجتمع. طبعا لما بنقول طالب علم مو معناته طالب علم يعني خمول، كمان طالب علم أنه يتعلم فقط من أجل نفسه واعد بعدين في بيته وبيقرأ وبيزداد معلومات، لكن لا أحد يستفيد منه مثل الذاكر. هذا صفي طالب علم يجب أن يكون فعال في المجتمع، بده يبث هذا العلم، بده يبث هذه الفتوى، يقصد في فتوى. إذا صار هذا حلف طلاء بيروح لعنده، هذا بده يوزع زكاة بيروح لعنده، هذا حلف يمين، هذا أراد أن يعقد عقدا تجاريا يذهب إليه، فينبغي أن يكون نفاعا في المجتمع. أما إذا كان خامل قاعد في المجتمع لا نفعله، ما الفرق بينه وبين الذاكر؟ هذا مثل القاضي المحبوس، في فرق، قاضي بيقضي بيننا، حبسنا ماذا نستفيد منه؟ ما عاد اسمه قاضي. كذلك طالب العلم إذا لم يكن يعمل بعلمه ويبث هذا العلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كثير ناس بتحول العلوم أحيانا إلى قصص، لا، ليس هذا هو المراد. هلا لو بدي احكي قصص بتلاقي الجامع امتلأ أكثر من هي. الناس بتحب القصة، بتحب انه هذا يبكي شوي وهذا يضحك له شوي إلى غير ذلك، لكن العلم يكل الذهن، ويحتاج الإنسان في الواقع أن يتعلم هذه الأمور وأن يراجعها وأن يحضرها. فكثير من الناس من يحمل كتابه ويعود بعد ذلك ويراجع ماذا قرأنا اليوم وماذا فهمنا، وهذا شيء مطلوب من كل إنسان، فطلب العلم فريضة على كل مسلم. فإذا طالب العلم لا يكلف أن يبيع ثيابه ولا كتبه ولا يصغر مسكنه من أجل أن يأكل، بل يمكن أن ينفق عليه من مالي، وإذا أكرمه الله عز وجل بعمل بيكون أحسن له. مثل إمام أبو حنيفة كان تاجرا وعالما، كان ينفق ولا ينفق عليه، كان ينفق ولا ينفق عليه، فهذا شيء جميل جدا. سعيد بن المسيب كان عالما وتاجرا أيضا كان ينفق. يعني هؤلاء كبار أهل العلم لم يأخذوا من الزكاة، وهم الذين كتبوا هذا وفهموا الشريعة الإسلامية. مو معناته أنه والله أنا لحصير طالب علم وباكل من الزكاة، لا يعني ذلك. فلو استطعت أن تجمع بين أمر الدين والدنيا فهذا أفضل، لأنك لا تحتاج إلى الناس، وتكون الإمارة دائما عليهم بقوة الانسان اللي بيمد ايده احيانا الناس بدهم يستغلوه بمد اليد ويريد بقى ان يعني يصف مع فلان ويراعي فلان في الكلام، وربما يكون ذلك على حساب الشريعة وليس هذا من صفة طالب العلم. ولا مال له غائب بمرحلتين او مؤجل فيعطى ما يكفيه الى ان يصل الى ماله. احيانا فقير بيكون بدمشق، واحد غني، واحد فات على صلاة الجمعة، نزل يتوضى طلع ملأ جاكيته او جاكيته مسروق المصاري اللي فيه، غني تاجر، بعد ذلك ماذا يفعل؟ هل يعني يتسول في الطريق؟ ماذا يفعل؟ الا يأخذ من الزكاة من اجل ان يصل الى ماله؟ الان فقير في دمشق وغني في حلب ويريد ان يصل، لا منحطه عادته يركب هذا بتاكسي، ما طالعه والله بهوب، لا معلش بدي طالعه بتاكسي. الاسلام يحب ان يبقى الانسان عزيزا كريما، يعني دائما المستوى الذي يكون فيه على نفس المستوى دائما يعطينا، الا ياخذ اليوم؟ والله واحد كهذا الانسان ربما لو اخذ المال جدلا من الزكاة اول ما يصل الى بلده سينفق اضعاف هذا المال من غير حساب، لان الزكاة حملته من بلد الى بلد اخرى. او يحل الاجل، عنده مصاري لكن هالمصاري هذول ما بياخذهم الا براس السنة، عنده سند براس السنة بياخذه، طيب شي حلو. طيب وهلا من هلا لراس السنة شو بيساوي؟ بيجوع بيصوم بيموت بعدين، هل ياخذ من الزكاة؟ ياخذ. والثالث العامل على الزكاة. في عنا فرق بقى هلا، مسألة العامل على الزكاة تحتاج الى بحث طويل ونقف عندها اليوم، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا. اذا ما اخذنا اليوم من الزكاة، انما الصدقات للفقراء والمساكين، ونقف عند العاملين عليها الى الغد ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين.